الحمد لله الذي انزل على عبيده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوه الحق حرص عليها واوجب التبشير بها. وتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وضع الحجه واتم المحجه. وابى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون. واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى اله واصحابه وازواجه واتباعه الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. اما بعد، ايها الاخوه المسلمون، الرضا امران: رضا بما امر سبحانه وتعالى، ورضا بما قدر. والمسلمون جميعا يرضى الواحد منهم بما امره ربه. امره بالصلاة فصلى، وبالصيام فصام، وبالزكاة فزكى، وبالحج فحج. لكنه لما قدر عليه امورا اختلفت مع فهمه، او لم يستطع فهمه ان يصل اليها، تمرد واعترض، ولم يرضي الله عز وجل في ان يرضى بقضاء الله عز وجل. ولذلك كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم اني اسألك الرضا بعد القضاء. لماذا لا يكون الرضا قبل القضاء؟ لان الرضا قبل القضاء عبارة عن وعد بالرضا. يعني انا اكلمك الان عن الصبر، والله شيء جميل، انا اذا صبرت ادخل الجنة بدون حساب، هذا شيء طيب، ساصبر، هذا كلام نظري. فاذا ابتليت في ولد او في مال او في صدقة او في موت زوجة او موت عزيز او شيء معين، استشعرت التمرد داخلك. فقال علي رضي الله عنه: من اصيب بمصيبة فصبر كان له الاجر وقد نفذ امر الله، ومن اصيب بمصيبة فلم يصبر كان عليه الوزر وقد نفذ امر الله. فكلتا الحالتين او كلا الامرين امر الله نازل، ولكن انت لا تجمع في المصيبة على نفسك مصيبتين. ناس كثيرون من بني جلدتنا الا من رحم ربي اذا جاءته المصيبة جمع في المصيبة اثنتين: ابتلاء المصيبة نفسه، وعدم الصبر عليها مصيبة اخرى. لان رب العباد عز وجل لما قدر بالازل قدر كلمة كل، وكلمة الله كلمتان: كلمة تكوينية وكلمة تشريعية. كلمة تكوينية: كن فكون، كن ولدا، كن بنتا، كن غنيا، كن فقيرا، كن حاكما، كن محكوما، هذا امر من الله عز وجل، هذا الكون التكويني، كن فكون. وكلمة تشريعية: عليك ان تفعل كذا، وعليك ان تنتهي وتتوقف عند كذا. رب العباد سبحانه قدر لك وانت في بطن امك، ثم تاتي الاختبارات تتوالى فيمتحن العبد. واحيانا يبتلى الانسان في دينه وهو لا يشعر، بعد ان كان خاشعا في الصلوات في سنوات مضت، صارت الصلاة عبارة عن تاديه حركات. بعد ان كان يأتي عليه رمضان وينتهي من تلاوة القرآن مرة ومرتين وثلاث بتدبر وتعقل، اصبح الان لا يسمع القرآن الا في صلاة التراويح فقط. كان يأتي عليه ايام معينة يتقاسم مع اخوانه الفقراء اشياء، حتى ان عليا دخل على عمر رضي الله عنه فوجده شبه عريان لا يستر منه الا عورته من السر والركبه. قال عاش يا امير المؤمنين: ما هذا الذي ارى؟

يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يقول رب العباد سبحانه وتعالى: يا عبادي، بعد أن يسأل الملائكة: هل طيبتم عبادي؟ هل أطعمتموهم؟ هل سقيتموهم؟ ثم يقول: يا عبادي، إني رضيت عنكم. فهل رضيتم عني؟ يا الله. يقولون: يا ربنا، وكيف لا نرضى وقد احللتنا دار المقامة من فضلك، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. يقول: سوف اعطيكم افضل من هذا، سوف اسبغ عليكم رضواني فلا اسقط عليكم ابدا. وهذا تفسير قول الله عز وجل: ورضوان من الله اكبر. ورضوان من الله اكبر، عندئذ لما تتمثل هذا المعنى، تتمثل هذه الزياره، كيف لا تصبر على ما قدره رب العباد عليك؟ احمد الله رب العالمين ان مصيبتك ليست في دينك، المال عاليه مستنفعه، ادعو الله عز وجل: اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكذب، واعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من غلب الزيت وقهر الرجال. هل جربت مره انك دعوت الله باخلاص وما استجاب رب العباد عز وجل؟ ان الله يستحي ان رفع العبد يديه اليه ان يردهما خائبتين اليه مره اخرى. مسافة قصيرة احبتي في الله بين السماء والارض، دعوة مستجابة. واحد ما ينطق العبد: يا رب يا رب، يقول لبيك يا عبدي. الله عز وجل لا يعتري الامر عنده ان يحال الامر الى لجنة والى وزارة والى مسؤول، وانما يقول للشيء الكون فيكون. العبد الصادق المؤمن المتوكل الذي عنده يقين يعلم ان الابتلاءات التي تنزل عليه انما هي من حبيب. كيف ولدك صغير عنده 3 سنوات 4 سنوات ارتفعت حرارته، حارة تبدأ فيه، قالوا لابد من اعطائه حقن سريعة. الولد الصغير والكبير يخاف من الحقنة ومن ألمها، الإبرة صعبة وإدخالها في الأورية وفي الجلد أصعب. الطفل يتشبث بأبيه، الأب يريد مصلحة ولده، لا بد من أخذ هذه الحقنة. يرتمي الولد في حضن أمه، الأم عاطفية تقول: يا أبو فلان لا داعي للحقن، أعطوه شراب، أعطوه كذا، لا داعي. والطبيب يؤكد: الحقنة هي التي سوف تأتي بنتيجة ناجعة. الولد يقال: من يحب في هذه اللحظة؟ يحب أباه الذي يساعد الطبيب على إيذائه بالحقنة، أم أنه يحب أمه الحنون التي تأخذه في حضنه وتريد أن تطرد عنه هذا الشر؟ لعقله القاصر يحب أمه، لكن عندما يبلغ ويكبر عقله ويفهم يعلم أن أباه كان أكثر حرصا من أمه، وأن عقل أبيه في هذه اللحظة كان أفضل من حنان أمه. ولله المثل الأعلى، رب العباد سبحانه وتعالى يبتليه ليريد أن يصافيه. فإذا ابتلى الله عبده قال: يا ملائكتي، ماذا صنع عبدي؟ قالوا: صبر واحتسب واسترجع. قال: إن لله وإن إليه راجعون. قال الله: يا ملائكتي، أعيد على عبدي صب البلاء مرة أخرى، فإني أحب أن أسمع صوته. لأن العبد لما يشعر إلى الله بالدعاء، رب العباد يريد منك أن تدعو دعاء المضطر. يقول ربنا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، لا تدعو دعاء المستغني. يعني أنا الآن لو أن أحدكم لا دين عليه وقلت في الدعاء: اللهم اقض ديننا اللي عليه دين، تخرج هذه منه من قرارة قلبه، لأنه إنسان يشعر بذل الدين وهمه، والآخر بجواره ليس عليه دين، تخرج هذه منه باهتة. فإذا كان الذي بجوارك له مريض أو هو وأنت ليس عندك مرض، وأقول وصف مرضانا، تخرج آمين من قلب المريض أو من عنده عزيز لديه مريض، تخرج من قرارة قلبه. أما الآخر لا، أنا أريد أن تدعو رب العباد عز وجل دعاء المضطر، دعاء المحتاج، دعاء الإنسان الذي يظن أو يوقن أن رب العباد سبحانه وتعالى إنما يبتليه يريد أن يصافيه. قال شاعرنا العربي: كن عن همومك معرضا، وكل الأمور إلى القضاء، ونعم بكل

غير ان تقرا الحدث قبل ان يبدا. الصحابه والصالحين يقرؤون الاحداث قبل بدايتها لعلمهم انها من الله. والله عز وجل سميع بصير، يعلم ما الذي يصلحني وما الذي يفسدني. عارف ان سبحان الله واحد انسان البيت ده ما فيهوش ابتلاءات، قد ينسى رب العباد. قالوا العلماء ايه؟ لو مر عليك 40 يوم لم تبتلى راجع حساباتك مع الله، ربما انت بعيد عن الله. لكن الكلام ده من 100 سنة و200 سنة. انا اقول لك الان المر عليك اسبوع جمعة دون ابتلاء من زوجة او زوج او ولد او مرض او هم او غم او غيره، راجع حسابات. ليه؟ لان الذين لا يبتلون نسيهم الله فانساهم انفسهم. واعتقد ان كثرة الابتلاءات هذا دليل صحة من الله عليه. ابدا، ان اشد الناس بلاء الانبياء والاولياء والامثل يبتلى المرء على ايه؟ على قدر دينه. الله يرضى عن مالك ابن دينار، راح يصلي بالمسلمين الجمعة لابس ثياب نظيفة، واذا بناس في الطابق الثاني يلقون دون ان يضروا رماد بابا بخيت ابن رمى عليه، فنزلت على ثيابه كلها فبكى وقال: من استحق النار وصلح بالرماد وجب ان يحمد الله رب العالمين. يا الله، مش ايه انتم شايفين انا فلان وفلان؟ ابدا، بل انا عبد من ذنوبه يستحق النار، ولما يصلح بالرماد والله ده درجه عاليه عند الله. هذه مساله رضا سبحان الله العظيم. ابو جعفر المنصور ماشي بالبادية وجد جارية جميلة تجمع الرطب الواقعة من النخل من الطين، المطر نازل الارض طينية، هي تغوص بالنية الحافيتين في الطين وتلتقط الرطب تمسحها وتشيل تنزح كسرتها اسمها ايه في اللغة؟ فسوق الرطبة. فسوق الرطبة يعني ايه؟ يعني خروج الرطبة من ايه؟ من كسرتها. لكن فاسق ليه سمي فاسقا؟ لانه خرج من اطار ايه؟ الايمان. اللغة العربية لغة طرية قوية، فسوق سبحان الله. فابو جعفر الرسول ده يسأل عنها هل متزوجة؟ يا ولا يا رب مش متزوج. زفة المهمة الى ابو جعفر بغض العبيد، انتقل الى بغداد، عز بغداد وعمر بغداد، اللهم اعد بغداد سالمة غانما الى اهلها ان شاء الله رب العالمين، غانم كل بلاد المسلمين يا رب. جلسة القصر وحضار وصفات، وبعدين كانت كمن قبلها ام يزيد بن معاوية، كانت اسمها ميسون الكلابية من البادية، وجلس كده وسط القصور. فمعاوية عايز يدللها يعني زوجها، قال لا والله انت الان كبلقيس ملكة سبا، عايز يعني رحكيها كده تردد ليه من عدم الرضا. قالت: نكوخ تحفق الاشباع فيه احب الي من قصر المنيف، وكسرة وبضع قصيرة من قرص يعني احب الي من اكل واكل قصيرة، وروق بالي احب الي من اكل الرغيف، ولبس عباءات من جلد صوف احب الي من لبس الشفوف، وعلج من بني عمي عنوف احب الي من زوج اليف. لا حول ولا قوة الا بالله. طلق ابو علي، طلع معنا نفسه تمرد غير طلق ابن يزيد تتبع الله زوجة ابي جعفر المنصور. نفس القضية تتمرد. الانسان لما يألف حياة الدعاء ربما يتبعد في ناس تشكر وفي ناس ايه تكفر. اللهم اجعلنا من الشاكرين يا رب. النعم عايز شكر. قيد النعمة بقيدها، ايه قيد النعمة؟ شكرها. فان النعمة لا تزول اذا قيدتها بقيد الشكر. متى تزول؟ لما تنسى الشكر تزول النعمة. نسأل الله ان يجعل النعمة عندنا غير زائدة وان يجعلنا من الشاكرين له. فالمهم ابو جعفر المنصور بسرعة يجيب محمد بن ابي يوسف تلميذ ابو حنيفة، يقول اصل تأمين على زوجتي اللي هو ده أبوه اتخذ لها يا مؤمنة زوجة أمين المؤمنين رجل صالح رجل سبحان الله ترضى شوية ايه تعمل شوية مشاكل كده زي جماعة يعني انت تعرفوا مشاكل كده ايش تقديم جميل كلمة مش لطيفة اشاحة يد محرقة بالفم لا حول ولا قوة ممكن واحد ياخد واحد وصامت شو القتل الصامت لما يقول اول اسم اني اساءت ايش يقول ابدا كمان الكلام ده دي ابدا اكمل عمل فيه ابدا اسألوها مش عارف يقولوا ما يقولوا ايه هو ايش كده بصور فيه لو انت ابتداء ولو يغير بقى يقولوا يعني والعمل اتخاذ بسمع معها كما ساكت طبعا المهم مرة في مرة اكتشف ابو جعفر كان رجلا ذكيا يقول انت عايز تريدين بيئة كالتي كنت فيها قلت له ايوه يا سلام في ساعة القصر اعملوا بركة من الطين طين تنخرق وانظروا على وجه البركة درا وياقوت ولؤلؤ ومجوهرات قطع ذهب هي تغوط في هذه البركة وتلتقط الدر زي ما كانت تلتقط ايه الروضة بايام الرعز ادوار بركة وبعد الرعز يمشك واخد حرق عملوا الحكاية دي حدث ثلاثة اربعة اشهر ثم عادت الى مكان فجاء الروس ما رأيت من أمير المؤمنين خيرا قط مشكيه ابن شفتي قال لا أمير المؤمنين خلاص قرر الحكمه ولا يوم الطين قال الحمد لله لا اله الا الله اللي يوم الطين ده برضه ففي ناس زي الرمل تصنع فيها المعروف يتشرب الرمل الماء ولا يمسك وانها بناء وفي ناس تربة طينية صالحة تعمل فيه معروف صغير الله بارك الله فيك جزاك الله خيرا اكرمك الله يا اخي ويمكن انت ما عملت شيء سبحان الله وفي ناس كان معروف اكبر من الحجم يصد عين الشمس زي شارب البحر لا يزيد وحرب الا عطشا نسال الله ان يجعلنا من اهل الرضا طيب انا اسال سؤالين واجيبهم بسرعه السؤال الاول كيف نرضى عندما ياتي قضاء الله وقدره كيف نرضى واحد يرضى بالمرض يقال ان الخمسه الكبار جلسوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وابو ذر فالرسول سألهم سؤال بدا بالصديق يا ابا بكر ماذا تحب انت ايه شيء تحبه انا ان شاء الله اسالكم انتم تحبون ان شاء الله بس انا بشوف الصحابه الاول ماذا يحبون قال ابو بكر انا احب من الامور ثلاثه يا رسول الله احب الجلوس بين يديك والنظر اليك وانفاق مالي عليك الله يقول لك ابو بكر لما كان الرسول يصعد المنبر هو يجلس على الدرجه الاولى ويظل يطالع وجه الحبيب حتى تنتهي الخطبه يا اخي يقول لك النظر في وجه الوالدين عباده وفي وجه الصالحين عباده فما بالك بالنظر في وجه رسول الله الله يرضى عن عمرو بن العاص والملك اسلمت ما استطعت ان اتملى من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم هيبه منه عنده هيبه سبحان الله رآه الاعرابي فارتعب انا الرسول طفل فربت علي قال هون عليك ما انا الا رجل او ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة يا الله سليمان بن عبد الملك ركب الفرس والحاشية واحد عايز يكلم امير المؤمنين الحاشية تمنعه فعلى صوته فقال انه يعني زي ما قلت في ادب يا اخي ترفع صوتك ليه؟ ده تعالى الراجل عايز ينصح امير المؤمنين بس بايه؟ بس من القران عشان في ادب قال له يا امير المؤمنين ان نمله كلمت سليمان بن داوود عليهما السلام فكلمه وانا لست عند الله باحقر من النمله ولا انت عند الله باعظم من سليمان رسول عبد الملك احنا لازم نكون فرس طبعا سبحان الله العظيم لا اله الا الله في ادب في ادب يعني في حضور نكلم الناس بادب ما فيش داعي للتطاول ده مفيش داعي يا اخي ننزل الناس منازلهم سبحان الله المهم وانت يا عمر ماذا تحب؟ قال انا احب ثلاثه يا رسول الله احب الحق وقول الحق والنهي عن الموت شخصيه كل واحد يقول لك ايه لومبروزو العالم الايطالي المعروف بالاجتماع يقول ان العبقرية كل شخصية لها مفتاح. يعني اعذرنا استاذنا الدكتور العربي وعالم الاجتماع الكبير يعني زي سبيننا يعني احنا بنزبر ايه بنتطور احيانا على موائد العلماء اعتطفوا ما بالتطفل فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم ان التشبه بالرجال طلع. فلومبروزو يقول ان كل واحد مفتاح شخصية. انت عندك في البيت ولد يجي بكلمة طيبة ما شاء الله عليك في ولد ما يجيش الا واحيانا تحب تصف خلافاتك مع امه ولد عنيد زي خاله الكبير فاحيانا ولد ايه تخاله الموضوع خاله ناي لك في امريكا ولا في المغرب وانت لا تاكل خاله يترد تقول ما البنت دي غبية زي عمتها لا حول ولا قوة الا بالله واخد صوت الحسابات مش مفروضة في البيوت ما عليك الله يرضى عنكم اضحك الله وسنكم. خلوا بالكم علماء النفس يقولون الله لسه الاسبوع الماضي عرفتها من اخونا الدكتور محمد ربنا يكرمه قبل ان عمله يعني اثباتات علميه ان وظائف الكذب تعمل عملا يعني دقيقا وكاملا عندما يبتهج الانسان ويكون مسرورا ولما يكتئب الانسان يتعطل الكبد على العمل. وثبت ان الكبد هو مناط الحزن والسرور لانه انك فلتت الكبد والكبد يتمزق كبد يفتح العربي كان عجيب كان بيستقرئ حجب الغيب يا عمر ماذا تحب اب الحق وقول الحق ونهي عن الموت وانت يا عثمان ماذا تحب قال انا احب اطعام الطعام وافشاء السلام تواضع والصلاة بالليل والناس نيام واحد عابد وانت يا حبيب ماذا تحب قال انا احب ثلاثتنا كل اجل لما نجي ابو بكر الكبير قال ثلاثة كل مشهور انا احب خمسة لو احنا عنا انا صلاح احجاب في حياك والله الادب الصحابة دول علمونا الادب اقرأ في سيرة انا شوف اول ما تضيق الدنيا والاقي المشاكل كبرت والاسئلة عجيبة والناس تسأل اسئلة اغرب من الخيال اهرب الى ايه الى الصحابة تعالوا لي بسرعة طبعا كنت بقول انا ارعب يا الله ايه الاخلام دي السلوكيات دي فعلي قال انا احب ثلاثة يا رسول الله احب اكرام الضيف والصوم في الصيف وقتل العدو بالسيف كان برضه طبيعه شخصيه طبيعه شخصيه ايه القضيه العجيبه كل الشاهد اللي انا بقوله ده عشان كلام الاجابي كل ده مبتدا تعالى الخبر وانت يا ابا ذر ماذا تحب قال يا رسول الله انا احب الجوع واحب المرض واحب الموت هل حجيبه ده في حد يحب يوم ابو ذر عجيب فالرسول حنين ومربي قال هذه اشياء لا يحبها احد ابدا محقوق حد يحب الجوع قال انظر بهذا الكلام انا ان جعت رق قلبي واذا مرضت خط جنبي واذا مت لقيت ربي الله يا شيخ اختصر سلام انا ان جعت رق قلبي من سفر بطني لا رق قلبي نشوفك في العشاء ان شاء الله تتنفس من خطب ابره يقول العين والسمع والقلب من الارض طب على فين امه ويموت الشفيعين لا اله الا الله خف ما يرضى عليه والله انا احب اخواننا الله يرضى عليهم اهل المغرب ما شاء الله عندهم يا اخي انت لو قطرت عندهم مش دارس القضيه يا ويلك سبحان الله والله سبحان تاكل كده شيء بسيط يقول خلاص تطلع على المسجد والمسجد وصلي العشاء والتراويح فين الساعه 12 يذكرونك بالايه بس الجميل الشهر كده انت ايه خفيف الذكر خفيف الوزن خفيف البطن خفيف المؤنة سبحان الله مش انت جاي تتوقع على من يمينك وهو كان معاذ معين وتمام هو يعني مرفوض كلنا في الاكل شرقه سبحان الله العظيم من لم يمت بالاكل مات بغيره المهم نسال الله ان يجعلنا ممن يخمع بالقبيل. اعود الى القضيه فريضة. لما رب العباد يبتليني افهم اربع امور الامر الاول ان الابتلاء هذا من الله ابنك شعره جميل وعنده ست سبع سنوات في المدرسة أولاده والمدرسة تقول له المعلمة تقول له يا سلام شعره جميل المعلم شعره جميل انت شايف ان الولد كده جده مش وافق على الكلام هذا ابنك ما يعمل زي البنات انت ايه تسحب الام تحاول تهديك الزوج يا ابو فلان اهدى بس لا لا بد من الحلاق لا بد من الحلاق الاب يريد ان يكون ان تكون صورة ولده جميلة بالنسبة له لكن الولد يبغض بقص الحلاق والحلاق يعمل دماغه ناحية ودماغه ناحية الولد عايز يحتفظ بشعره تمام فانت تريد مصلحته والولد ضيق الفكر يرى انك تريد ان تؤذيه بمقص الحلاق والموس تمام فانت تبحث عن مصلحته ولله المثل الاعلى رب العباد سبحانه وتعالى كما قلت لك من قبل ولدك مرض مرضا عجيبا عندك بنت بارد مرض وحرت في الاطباء طبيب الاول والثاني والمستشفى الاولى وسافرت ورحت وجيت انت تنظر الى المرض من زاويه واحده وهذه نظره قاصر ليه بالله عليك لو كنا كلنا اصحاء خريج الطب كنت تربيت منهم فين يتسور على باب المسجد صح ولا لا صح ولا مش صح رزق الطبيب ربنا عمله في ايه في مرض ولده هو الطبيب بس لا الطبيب ده عنده ممرضين او ممرضات ومستاجر عياده او مستشفى يدفع ايجار صاحب البنايه اللي تعب وبنى البنايه ياخذ الايجار من الطبيب تمام وبعدين الاجهزه اللي الطبيب يكشف عليك بيها والتحاليل واجهزه التحاليل وتحليل دم وغيره والاشعه وغيرها تصنعها شركات الشركات دي فيها عمال وبعدين في وسائل نقل تنقل كل هذه الالات الى عيادات الطبيب وفي شركات ادويه تصنع الادويه وعلماء في علوم الادويه والى اخره وفي مطابع تطبع الايه البروشورات الاوراق اللي فيها النشرات التفصيليه والدواء والاعراض الجانبيه للدواء والمغلفات وفي علب معينه وفي مش عارف فقر معينه كل ده بتنقله شركات ومطابع تعمل ومواصلات تستلم سبحان كل هذه المنظومه جاءت من وراء من مرض الولد وعلي يقول لك الله وهو يعني دول ما يسترزقوش الا من وراء مرض ولد رب العباد سبحانه الكون كونه والامر امره والمرض هذا المرض هذا من كرم الله علينا ان يجدد الخلايا ويعيد الانشطه ويعمل قوه الدفاعات الداخليه يخلي الولد لان الولد الذي لا يمرض مشكله لو خليناه في حضاره طوال حياته ومعقم طوال حياته يمرض مع اي مشكله لكن تجد في الارياف وفي القرى في البلاد العربيه والبلاد الفقيره الولد اللي بيحبو في الارض وبياكل من طين الارض ما شاء الله على صحته لا قوه الا بالله لو وضع ايده يعني سبحان الله قلت لك من قبل عندنا ولد بينا بيعمل في من ابنائنا المخرج في قناه في قناه من القنوات يقول يا شيخ جاءني اولاد خاله اولادي من غزه جاوا يزوروهم في مدينه مرفهه يعني وبعدين الولد الضيف بيلعب مع ابن خالته خلاص وست عمره واحد سبع سنوات وده سبع سنوات الولد صاحب البيت بيقول لابن خالته خلاص ما تاخد اللعبه دي بتاعت مرض طب يعني هتعمل ايه ده وانا اخدها فالولد ابن المدينه المتحرر اتكيت قال له ممكن والله اضربك بالكف ده ايه ده المدينه طب عارف لو مديت يدك عليا هتغزاوي اصبح بالسكين طبيعي التكوين طبيعي هو ده الكون كده وده الكون كده الكون حتى تكيته مش معنى كده لا الولد كان متعوق الولد هناك يلعب لعبه يقول يعمل لك مش عارف طرت التراب كده يا مرام يقول لو الدبابه جت من الناحيه دي انا رحتها من الناحيه دي ولو مش عارف كده وابنك قاعد بتاع بالبلاي ستيشن مش عارف الميكي ماوس بتاع سبحان الله وياخد ثلاث علوم هو الله ساعد ملكه سبحان الله فربنا بعد الفائده الاولى في الابتلاء انك تعرف انه من الله الفائده الثانيه ان رب العباد لا يختار لك الا الخير ان الامر الثالث تعلم انك عبد مملوك ليس عليك الا تنفيذ الامر خلاص تمام الامر الرابع تنتظر الفرج لان بعد البلاء ياتي الرخاء وبعد الرخاء الرخاء ربما ياتي البلاء. خلاص كده يبقى انت تدخل على ايه؟ على عنصر ايه؟ الرضا. اخر نقطه في الموضوع انت تعلم ان رب العباد سبحانه وتعالى قدر لك الامور في الازل وما قدر لك الا الخير. ولو سالت انت نفسك الزوجه اما صالحه او طالحه، ان كانت صالحه احمد الله على ذلك، ان كانت غير ذلك قل هي باب من ابواب دخول الجنه. عمر الله يرضى عليه نادى على رجل، لما راح الرجل يشكو لعمر، رجل من اهل مكه راح على المدينه، اهل مكه كانوا يعاملوا النساء بعنف، فلما راح المدينه بيقول الانصار يعاملوا النساء برقه، حتى ان عمر رضي الله عنه ما كنا نحسب للنساء امرا في مكه، فلما راينا اخواننا من الانصار يعاملون النساء تعلمنا منهم. شوف شوف ادب عمر، وكنا في مكه المراه دي سبحان الله. امرأة مكية رفعت صوتها على زوجها في المدينة، ولا ترفعين صوتك عليه، والله لا اشكو انك لامير المؤمنين عمر، ده اللي يخاف منه كسرى وقيصر. والله اشكوك. طرق الباب سمع زوجة عمر تعنفه. الله الله الله الله بالحكاية وكلنا في الفتن. فرجت احد امير المؤمنين دي وانتظر لما يفتح ويعرف ان انا وسمعت ودي اسرار بيوت فتش. عمر فتح قال له اخذ اسلام، اما تركت بابنا اربا؟ قال نعم امير المؤمنين. لما لم تنتظر؟ فرجت كده زي ما كنت مستحيل. قال امير المؤمنين جئت اشكو مما تشكو انت منه. لم تفتح الباب واسيب الحال. شوف سيدنا عمر يترجم الحدث رضي الله عنه. الله علمونا صغيرا الامر والكبير رضوان الله عليه. قال يا هذا طباخة للطعام، غسالة للثياب، مربية لاولادي، وان صبرت على سوء خلقها ادخلني الله الجنة فكيف لا اصبر عليها. وعمر ترجم المخازن اللي عند الزوجة اللي ترفع صوتها وانت تتحملها. فتعلم الرضا من هذا عندئذ تعلم انك عبد مملوك لله ليس لك الا الصبر. اللهم اجعلنا من الراضين واجعلنا من الصابرين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، سامحنا وتقبل منا، تقبل منا صلاتنا وصيامنا ودعاءنا، واغفر بفضلك زللنا واثامنا، واعقد من النيران رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا، اجعل اللهم خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، قبولك فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.